نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أبو عبد الله، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم المجاملة للزملاء وإن كانوا على خطأ؟ قد يصدر منهم أشياء وقد لا يجيزها الشرع، فنجامل معهم، ما حكم هذه المجاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلاقة بين شخص وبين آخر منها ما يكون الهدف منه انتفاع أحد الشخصين من الآخر، ومنها أن يريد نفعه، لا يريد الانتفاع منه ولكن يريد نفعه، أو يريد نفعه والانتفاع منه أكثر مما نفعه، أو تكون علاقته علاقة لسانية، يعني ليس فيه نفع، يعني ما فيه انتفاع ولا فيه نفع. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن هذه العلاقة تكون سببا إما لتقويتها دينا، أو لتقويتها من أجل المحافظة عليها مع صرف النظر عما يحصل من أمور قولية أو فعلية لا ترضي الله جل وعلا. والمفروض هو أن العلاقة تكون علاقة شرعية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبعض الأشخاص قد يرتبط به شخص ويجره إلى ما لا تحمد عقباه، والمجرور هذا يسكت، يقول: أنا ما أريد أني أكدر فلان، لكنك أنت بطاعته عصيت الله، فأنت لم تنظر إلى الله ولكنك نظرت إلى صديقك. والواجب هو الوقوف عند ما يرضي الله جل وعلا يمضي فيه الإنسان، يعني معرفة ما يرضي الله ومعرفة ما يسخط الله. فإذا عرفت ما يرضي الله تمضي فيه، وإذا عرفت ما يسخط الله فإنك تقف عنده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل ألف ألف باء يقول: فضيلة الشيخ، أنا أدرس تلميذ في منزله حسب طلب والده، لأنه يثق بي وبعلمي وبأمانتي، والولد هذا مشاغب جدا ومستهتر، ووالده حريص علي وقد أمنني عليه، هل أخبر الوالد باستهتاره ومشاغبته؟ الجواب: الطريقة السليمة هي أنك تنبه الولد ولو تكرر منك التنبيه على أن هذه الأمور التي تحصل منه أنها تخل بالأدب، وبإمكانك أن تهدده بأنك ستخبر والده، ولكن ليس من المصلحة في واقع الأمر، ليس من المصلحة أن تخبر والده، لأنه قد يعاقبه عقوبة تنفره عن التعلم منك وعن التعلم في المدرسة، لأن بعض الآباء سامحهم الله إذا أراد أن يعاقب الولد عاقبه عقوبة انتقامية غير موزونة، فينشأ عنها من المفاسد أكثر من المصلحة التي يريدها الوالد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السائل فضيلة الشيخ يسأل عن آية كريمة في قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فطرة الإسلام. فالصبغة هنا يقصد فيها الدين، ولهذا جعل الله فيما مضى من الرسل جعل كل رسول يخاطب قومه بلغتهم، وجعل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، وجعلها عامة لجميع الثقلين الإنس والجن. وفي هذا يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبالنسبة للجن يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فكما أن المؤمن من الإنس في الجنة وأن الكافر في النار، فكذلك المؤمن من الجن في الجنة والكافر منهم يكون في النار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلة أيضا فضيلة الشيخ عبد الله يقول: ما هو فضل تعلم العلم الشرعي، ومن هو المخول في تعليم العلم الشرعي؟ الجواب: من المعلوم أن العلم ما منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، يجب عليه أن يتعلم الأمور أمور دينه. أما بالنظر إلى ما هو فرض كفاية فهذا يتعلم الشخص من أجل أن يتولى عملا من أعمال المسلمين، يتولى القضاء، يتولى الدعوة، يتولى الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من أعمال المسلمين. وبالنسبة لهذه البلاد، الدولة جزاها الله خيرا قد فتحت المدارس على جميع المستويات من الابتدائي إلى الحصول على شهادة الدكتوراه. وما على الشخص إلا أن ينخرط في السلك العلمي الذي يناسبه، ولا فرق في ذلك بين كونه يحضر في دور التعليم أو أنه يتعلم ويحضر الامتحان. وقد تأسس في هذا الوقت التعليم عن بعد، ولم يبقى لأحد عذر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السائل أبو عابد يقول: هل المواشي التي تعلف هل عليها زكاة وما مقدارها يا شيخ؟ الجواب: إذا كنت تعلفها لكنها قابلة للبيع والشراء، فإنك تقومها بالقيمة التي تساويها عند تمام الحول، وتخرج زكاتها على أنها عروض تجارة، وبالله التوفيق. يستفسر عن الآية الكريمة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى له الأمر، له الخلق والأمر، ولا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. هذا من جهة، فيأذن للشافع ويكون راضيا عن المشفوع. فإذا توفر هذان الشرطان أذن الله جل وعلا حصلت الشفاعة، أذن الله في الشفاعة، أذن للشافع أن يشفع، فإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سين ميم يقول: أسأل عن حجي هل هو صحيح، حيث حجيت فضيلة الشيخ وتبت إلى الله، ولكن علي مظالم ولن أستطيع ردها من مال وعرض، فهل حجي صحيح أم لا؟ وماذا أقول لصاحب العرض؟ مأجورين؟ الجواب: أما بالنظر لما بينك وبين الله فهذا راجع إلى الله، وأما فيما بينك وبين الخلق فما كان من مال فإنك ترده عليهم، وما كان من عرض فإنك تستبيح. وإذا تعذرت عليك الاستباحة فإنك تدعو للشخص الذي تناولت عرضه حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، وبالله التوفيق. يسأل فضيلة الشيخ يقول: عند الإحرام للحج والعمرة هل نتلفظ بالنية، وهل للإحرام ركعتين نصليها؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يدخل في الإحرام بالعمرة، يعني اغتسل توضأ ولبس الإحرام وذهب إلى المسجد، إن كانت الصلاة مفروضة يصلي مع إمام المسجد، وكذلك لو كان في وقت صلاة مثل وقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يصلي إذا كان وحده، أو يصلي مع أحد، صلي معه إذا كانوا جماعة. بعد انتهائه من الصلاة يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك حجا. أما إذا لم يكن في وقت صلاة فإنه يصلي ركعتين ويلبي بعدهما، يلبي إن شاء بالعمرة أو شاء بالحج، فيقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجا، على حسب الشيء الذي يريده. أما ما يقوله بعض الناس حتى في الصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضا 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، هذا لا شك أنه من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به. وهكذا عند الإحرام بالعمرة يقول: نويت أن أعتمر مثلا عمرة الإسلام، أو نويت أن أحج حجة الإسلام، أو نويت أن أحج متمتعا، أو أن أعتمر، إلى غير ذلك من اختلاف الألفاظ باختلاف الأعمال التي يريدها. كل هذا ليس له أصل، فينوي بقلبه ويصرح بالمنوي، فيقول مثلا لبيك عمرة، ما يقول نويت أن أعتمر، يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجة. وهكذا بالنظر للصلاة ينوي بقلبه ويكبر تكبيرة الإحرام، يعني إذا أراد يصلي صلاة الظهر ينوي أن هذه الصلاة بقلبه، ينوي أنها صلاة الظهر، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وهكذا في سائر الصلوات. أما ما يقوله بعض الأشخاص في الصلاة، وكذلك في العمرة، وكذلك في الحج، وكذلك في الصيام، النية يعني ينوي كل يوم نويت أن أصوم قبل الإمساك، نويت أن أصوم هذا اليوم فرضا من رمضان، ويمشي، كل هذا ليس له أصل في الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله من القصيم أرسل بمجموعة من الأسئلة، مختصر السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ متى يكون سجود السهو قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ الجواب إذا كان إذا زاد الشخص في الصلاة أو حصل منه شك فإنه يسجد بعد السلام، أما إذا حصل نقص فإنه يسجد قبل السلام، وبالله التوفيق. يقول ما هو الضابط شيخ في الصلاة؟ بعض الأئمة يطول مثلا في الركوع والسجود، بعضهم يخفف، فما الضابط في ذلك والصحيح مأجوري؟ الجواب من المعلوم أن الطمأنينة في الصلاة، طمأنينة في الأقوال، والطمأنينة في الأفعال، كل هذا ما فيه إشكال أنه ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يطمئن الشخص في أقواله أو في أفعاله، ولا يزيد في ركوعه أو سجوده أو قيامه زيادة تنفر الجماعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعلى الإمام أن يسلك مسلك الاعتدال في صلاته، فلا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، ولا يطيل إطالة تنفر الجماعة عنه. أما إذا كان يصلي وحده فهذا أمره راجع إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ماجد من الخرج يقول الشيخ إذا قيمت الصلاة فلا نافلة، هل تقطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟ وما الصحيح مأجورين؟ الجواب إذا أقيمت الصلاة والشخص يصلي نفلا، إذا كان يتمكن من إكمال النفل قبل تكبيرة الإحرام فإنه يكمله، وإذا كان لا يتمكن ستفوته تكبيرة الإحرام، فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من النافلة التي أصليها، وبالله التوفيق. يسأل أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ عن حكم سب الريح والعواصف، وهل عليه كفارة إذا كان قد فعل ذلك؟ الجواب الله سبحانه وتعالى له سنن كونية وله سنن شرعية، والريح من سنن الله الكونية، ولا يجوز للإنسان أن يسبها، لأنها تجري بأمر الله جل وعلا. وإذا حصل من أحد سب فيما مضى نتيجة جهل، يعني ما يسب إلا إنسان جاهل، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. أما إذا كان متعمدا فإنه أيضا ما في مانع أنه يستغفر، لكن أنا أستبعد أن الشخص يكون عنده علم بأنه لا يجوز سب الريح ومع ذلك يسبها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: إذا صلى الإمام بالناس شيخ وتبين بأنه على غير طهارة فما الحكم، وهل يعيدون الصلاة؟ الجواب: إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة، ولكن عليه هو أن يعيد الصلاة. أما إذا ذكر في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويتقدم بعض الجماعة ويكمل ما مضى من الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ويكمل ما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض يقول: أرجو من فضيلة الشيخ معالجة هذا الموضوع في وقتنا الحاضر والعلاج في ضوء الكتاب والسنة، وهو كثرة الطلاق في وقتنا الحاضر، ما سببه؟ هل هو من الزوجين؟ هل هو في عدم التفقه في أمور الحياة الزوجية؟ الجواب: من المعلوم أن الطلاق له أصل في الشرع، ورد في القرآن وورد في السنة، لكن استعمال الناس للطلاق كثير منه لا ينبني على سبب شرعي يكون مسوغا للطلاق، فيحصل تعسف من الرجل أو تعسف من والده، من والد الزوج، أو تعسف من أم الزوج، أو يحصل تعسف من الزوجة أو من أم الزوجة أو من والدها، والتعسف قد يحصل من الشخص وهو جاهل، وقد يحصل من الشخص وهو عالم بأن هذا الأمر الذي عمله أنه غير مشروع. وقد سألتني امرأة قالت: إن زوجها يطلب منها أن يجامعها في غير المحل الشرعي، وإلا فسيطلقها ومعها منه 7 أولاد. فشخص بلغ هذا السن من العمر وأنجبت له الأولاد ويسلك هذا المسلك، لا شك أن هذا من التعسف، لأن التعسف هو عبارة إما تقصير في الحق أو تعدي ما حد الله جل وعلا الوقوف عنده. فنصيحتي هي أنه إذا حصل شيء من سوء التفاهم بين المرأة والرجل فلا بد من البحث عن السبب الذي نشأ منه سوء التفاهم، ويعالج هذا السبب حسب المقتضى الشرعي. أما إذا كان التعامل بين الزوجين تعاملا عشوائيا لا يكون الشرع مرجعا له، فإن العاقبة تكون سيئة إما على الزوج أو على الزوجة أو على الزوجة والزوج، وكذلك إذا كان فيه أولاد فسينالهم ضرر في العاجل وفي الآجل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا على هذا العلاج الناجع. ونختم هذا اللقاء شيخ عبد الله بسؤال لأحد الإخوة، لأحد الأخوات. تقول امرأة تمرت وتعلم بأن لبس النقاب والقفازين محرم على المحرمة، ومع ذلك تعمدت اللبس وأدت العمرة، فما الحكم في فعل ذلك؟ مأجورين؟ الجواب: المحرمة بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج إذا كانت قارنة لها أن تغطي وجهها بخمار إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وليس عليها في ذلك فدية. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع نساء أو كانت مع محارمها، فالواجب عليها هو كشف الوجه، لأن إحرام المرأة في وجهها كإحرام الرجل في رأسه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأباح لها الخمار، فهذه ذكرت أنها لبست النقاب وأنها تعلم أنه لا يجوز، فعليها فدية، تذبح فدية، يعني تذبح فدية أو مثلا تطعم 6 مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف، وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء مع فضيلته إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.